بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد فهذا هو المجلس الحادي عشر في شرح كتاب الفرائض من تلخيص وترتيب الشرح الممتع وكان هذا المجلس في ليلة الثلاثاء السادس من جمادى الأولى للعام التاسع والثلاثين بعد المئة الرابعة والألف. طيب. قال رحمه الله تعالى أحكام العصبة. قال إن انفرد أخذ المال كله بجهة واحدة ومع ذي فرض يأخذ ما بقي وإذا استغرقت الفروض التركة سقط وقلنا بجهة واحدة احترازا مما لو أخذ المال بجهتين. المثال الأول زوج هو ابن عم هلكت زوجته عنه وليس لها عاصب سواه حكمه يأخذ المال كله فرضا وتعصيبا. طيب أحسن. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه. أما بعد فنحن ما زلنا مع أحكام العصبة. نعم. وهنا كما سمعتم أن العصبة الذين هم من المستحقين للمال على سبيل التعصيب وليس على سبيل الفرض، أنه إذا انفرد أحدهم أي من أهل العصبة أخذ المال كله إن لم يوجد أصحاب فروض، يعني مات ميت ولم يوجد له من يرثه من أصحاب الفروض، لكن وجد العصبة، وجد ابنه، وجد أبوه، عمه، فمن وجد من أصحاب العصبة يرث المال كله تعصيبا. نعم. وإن أخذ أصحاب الفروض فروضهم فما بقي فهو لأول أو لأولى رجل ذكر أي من العصبة. طيب. وفي المثال نعم وفي المثال الأول وهو زوج هذا الزوج في الوقت نفسه وابن عم الزوجة هلكت زوجته ماتت وليس لا عاصب سواه، فهنا هذا الزوج هو زوج له فرض فرضه النصف لأن ليس لها أولاد، وفي الوقت نفسه صار عصبة لأنه ابن عم، ليس يعني العصبة هنا ليس من جهة الزواج إنما من جهة العمومة، هو زوج وابن عم فبالزوجية يرث فرضا فيرث النصف فرضا، ومن جهة العمومة يرث تعصيبا فأخذ النصف الباقي تعصيبا لأنه لم يوجد غيره. فهذا ورث فرضا وتعصيبا. نعم. طيب اقرأ. المثال الثاني أخ لأم وهو ابن عم كرجل تزوج عمه أمه بعد موت أبيه وأتت بولد، هذا الولد يرث بجهتين إذا مات ابن عمه، بجهة الفرضية على أنه أخ من أم، وبجهة التعصيب على أنه ابن عم. طيب. هذا المثال الثاني أن هناك أخ من الأم ليس من الأب، وفي الوقت نفسه ابن عم كذلك، يعني رجل تزوج عمه أمه، عمه هذا الرجل تزوج أمه بعد موت أبيه وأتت بولد، فهذا الولد يعني يرث من إيه من جهتين، يرث يعني في حالة أن ابن عمه مات يرث من جهة الفرضية أنه أخ من أم، والإخوة من أم لهم الفرض إن كان واحدا له السدس، فيرث السدس فرضا لأنه أخ من أم، وفي الوقت نفسه وابن عم فيرث الباقي تعصيبا كما قلنا في الزوج. نعم. قال رحمه الله ودليل مقولة ومع ذي فرض يأخذ ما بقي قول النبي صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. وهذا نص صريح واضح أن نبدأ بأصحاب الفروض ثم بالعصبة، فإذا لم يبق شيء سقطوا. نعم. فإن عدم عصبة النسب ورث المعتق ثم عصبته لقول النبي صلى الله عليه وسلم الولاء لحمة كلحمة النسب لحمة يعني التحاما التحام النسب فإذا لم يوجد معتق فعصبته لكن عصبته المتعصبون بأنفسهم وعلى هذا فلو مات العبد عن ابن سيده وبنت سيده فالعاصب ابن سيد وبنت سيدي ما لها شيء لأن الولاء لا يرث فيه إلا العصبة المتعصبون بأنفسهم يعني لأن العصبة كما ذكرنا هم عصبة نسب على الترتيب الذي ذكرناه في المرة الماضية البنوة والأبوة والأخوة والإيه أو البنوة ها والأبوة والجدودة ها والأخوة والعمومة هذا الترتيب الراجح نعم هذا ترتيب عصبة النسب فإن لم يوجد عصبة من النسب لكن وجد معتق أعتق هذا الميت كان الميت عبدا نحن بينا معنى العبودية معنى الرق معنى معنى نعم الرق وكما الفرق بين الرق والرق الرق بالكسر والرق بالفتح فما هو الرق كتاب الورق الورق الذي يصنع من الجلد من جلد الحيوان يسمى بالرق نعم فهذا الرقيق من الرق أي العبد قد أعتق أعتقه سيده فهذا السيد صار له حقا في الميراث إذا لم يوجد أحد من العصبة من النسب إذا مات العبد المعتق هذا ولم يوجد من يرثه من أصحاب الفروض أو من العصبة من النسب أخذ المعتق ما له كله تعصيبا نعم طيب إن لم يوجد المعتق إنما وجد ابنه ووجدت ابنته هنا الابن الذي هو يعتبر من عصبة المعتق هو الذي يرث المال تعصيبا أما الابنة هي ليست من العصبة فلا ترث شيئا لأن الإناث لا يكونون عصبة بالنفس أبدا تفضل قال رحمه الله تعالى القسم الثاني من العصبات العصبة بالغير أن يرث ابن مع بنت ابن ابن مع بنت ابن أخ شقيق مع أخت شقيقة أخ لأب مع أخت لأب للذكر مثل حظ الأنثيين هؤلاء أربعة تكون أخواتهم عصبة بالغير ودليل ذلك قول الله تبارك وتعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين وقال في الإخوة وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين قاعدة طيب هنا انتقلنا إلى نوع جديد من العصبات هم يسمون العصبة بالغير القسم الأول كان العصبة بالنفس والعصبة بالنفس هو الذي إذا لم يوجد إلا هو ورث المال كله أما هنا عصبة بالغير أي عصبة مشتركة هي ليست عصبة ذاتية أو مستقلة بل هي عصبة مشتركة هنا هي تكون بين ذكور وإناث كما استمعنا أن يرث ابن مع بنت فالذكر يعصب الأنثى يرث الأنثى ترث معه ولولا وجود الذكر ما ورثت الأنثى فهذه عصبة بالغير ابن أي حفيد مع بنت ابن كذلك بنت الابن هذه ليس لها ميراث لكن إذا وجد ابن الابن يعصبها فترث معه للذكر مثل حظ الأنثيين وكذلك نفس الكلام نفسه بالأخ الشقيق مع الأخت الشقيقة إذا وجد أخت شقيقة مفردة هي ترث فردا وحدها النصف لكن إذا وجد مع أخ فلا ترث فردا ما ترث إيه؟ تعصيبا فالأخ هذا الذكر يعصبها للذكر مثل حظ الأنثيين وكذلك في مسألة الأخ الأب مع الأخت الأب. نعم تفضل. قال رحمه الله قاعدة كل عصبة غيرهم لا ترث أخته معه شيئا، أي جميع العصبة غير هؤلاء الأربعة لا ترث أختهم معهم شيئا، فابن الأخ مع بنت الأخ، بنت الأخ لا ترث شيئا، والعم والعمة، العمة لا ترث. مثال: ابن عم أحدهما زوج للميت، زوج للميتة، كامرأة ماتت عن زوجها الذي هو ابن عمها وعن أخيه الذي هو ابن عمها، فللزوج فرضه والباقي لهما. فالمسألة من أربعة تصحيحا: الزوج لها ثلاثة، الزوج له ثلاثة، الزوج له ثلاثة، وابن العم الثاني واحد، لأن الأول ورث النصف بالزوجية فرضا، وما بقي فهو له ولأخيه. يعني الآن هذا التعصيب بالغير إنما في الصور التي ذكرناها فقط، لكن لو جاءت صورة مختلفة نحو ابن أخ ولو أخت بنت أخ، فهل إذا لم يوجد إلا هم إلا هما، مات الميت عن ابن أخ وبنت أخ، هنا الميت ليس له أصحاب فروض، لم يترك أصحاب فروض، ولا يوجد عصبة إلا ابن الأخ هذا، هل يقال إن ابن الأخ يعصب أخته التي هي بنت الأخ؟ لا، هذا ليس فيه تعصيب في الغير، بل ويرث المال وحده، وبنت وأخته ليس لها شيء، فابن الأخ لا يعصب أخته. وكذلك هنا فيما يتعلق بابن العم وبنت العم نفس الكلام. وهنا في المثال هذا أن زوجة، نعم، أن امرأة لها زوج، هذا الزوج وابن عمها، وهذا ابن العم له أخ، تمام، فماتت الزوجة وتركت زوجها الذي هو ابن عمها مع أخيه الذي هو ابن عم كذلك، فهنا الزوج له إيه؟ له النصف فرضا، والنصف الباقي يعطى للعصبة. هنا لا يوجد عصبة إلا الزوج نفسه كذلك، لأنه ابن عم وأخوه، فهذا النصف الثاني يقسم بين إيه؟ بينهما بالإيه؟ بالمساواة أو بالانتصاف، فيأخذ نصفا يضاف إلى فرضه الذي هو النصف، يأخذ نصف النصف يعني الربع يضاف مع النصف الذي أخذه فرضا، والربع المتبقي يأخذه له الأخ الذي هو ابن عم الذي هو شقيق للزوج. نعم الأذان الآن. طيب تفضل. قال رحمه الله تعالى: المسألة الحمارية هي زوج وأم وإخوة لأم وإخوة أشقاء. المسألة من ستة: للزوج النصف ثلاثة، وللأم السدس واحد، وللإخوة من الأم الثلث اثنان، ولم يبق شيء فيسقط الإخوة الأشقاء. إخوة أشقاء يسقطون، وإخوة من الأم يرثون. الدليل قول الله ورسوله، قول الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. نعم قول رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. فلنطبق المسألة: الزوج له النصف، والدليل قول الله تبارك وتعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. والأم لها السدس، والدليل قوله تعالى: فإن كان له إخوة فلأمه السدس، والإخوة من الأم لهم الثلث، والدليل قوله تعالى: فإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. فأعطينا هؤلاء بكتاب الله تعالى. أما العصبة فنقول: ليس لكم شيء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: ألحق الفرائض بأهلها. فقلنا سمعا وطاعة لك يا رسول الله، ألحقنا الفرائض بأهلها. قال فما بقي فهو لأولى رجل ذكر، فنقول لم يبق شيء. فأثار الإخوة علينا قضية يتبعهم فيها العوام. قالوا كيف يكون إخوة من أم يرثون ونحن لا نرث؟ ألسنا أولى بالميت؟ فنحن إخوة أشقاء ندلي بجهتين، وهؤلاء من جهة واحدة، فالعوام يوافقونهم. ولكن المؤمنين يقولون لا خيرة لنا، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. لو كان الأخ من الأم واحدا والإخوة الأشقاء عشرة، فنقول المسألة من ست، للزوج النصف ثلاثة، وللأم السدس واحد، وللأخ لأم السدس واحد، وللعشرة واحد. ولو أردنا أن نقيس لقلنا يضاف سدس الأخ لأم إلى ما بقي للأشقاء ويقسم على إحدى عشرة، ويكون للأخ من الأم واحد ولإحدى عشرة. لا، ويكون الأخ من الأم واحد من الإحدى عشرة. من إحدى عشرة. من الإحدى عشرة. من الإحدى عشرة. ولكن ليس الحكم كذلك، لا يضم نصيب الأخ من الأم إلى نصيب الأشقاء. والمؤلف سماها حمارية نسبة إلى الحمار، لأن الإخوة الأشقاء حاكم الإخوة من الأم إلى القاضي، فقال القاضي ليس لكم أيها الإخوة الأشقاء شيء لأنكم عصبة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. فقالوا هب أن أبانا كان حمارا، يعني قدره حمارا، هذا عقوق عظيم أن يجعلوا أباهم حمارا. فسميت حمارية، ولها أسماء أخرى متعددة، منها هذا، ومنها اليمية والحجرية والمشتركة. نعم، هذه المسألة كما استمعنا هي اشتهرت بهذه الأسماء، المسألة الحمارية واليمية والحجرية والمشتركة، وهي كما قال الرحبي في نظم الرحبية: وإن تجد زوجا وأما ورثا وإخوة للأم حاز الثلثة، وإخوة أيضا لأم وأبي حازوا المال بفرض النصب أو استغرقوا المال بفرض النصب، فاجعلهم كلهم لأمي واجعل أباهم حجرا في اليم واقسم عليهم ثلث التركة. فهذه المسألة المشتركة، عندنا زوج وأم وإخوة الأم وإخوة الأشقاء، زوج وأم لا إشكال فيهما، الزوج له فرض مقدر في كتاب الله النصف، والأم أيضا الله فرض مقدر وهو السدس، لأن هناك إخوة، لو لم يكن هناك إخوة كان فرضها للثلث، فلا السدس فرضا. وإخوة للأم أيضا لهم فرض وهو الثلث. فهنا لو وزعنا الفروض استغرقت الفروض التركة، فلم يبق للإخوة الأشقاء شيء، فسقطوا إعمالا لحديث ابن عباس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ فما بقي أعطوا الفروض ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي في الأولى رجل ذكر. هنا لم يبق شيء، ألحقنا الفرائض بأهلها، أعطينا لكل صاحب فرض فرضه، أعطينا الزوجة فرضه النصف، وأعطينا الأم فرضها السدس، وأعطينا الإخوة لأم فرضهم الثلث، فانتهت التركة خلاص، نصف والنصف الآخر قسم بين الإخوة لأم والأم سدس وثلث، فانتهت التركة لم يبقى شيء. فهنا قالوا الإخوة الأشقاء ماذا نأخذ؟ فقلنا احنا ليس لنا دخل، هذا تقسيم كتاب الله وحكم النبي صلى الله عليه وسلم، وقال ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر ولم يبقى شيء، ماذا نفعل؟ فالإخوة الأشقاء قالوا لا، اعتبروا أن أبانا حجر في اليم، فنحن مرتبطون بالإخوة الأم، فكيف تفصلونا؟ يعني إلغوا أبانا هذا، نحن كلنا إخوة الأم. ها؟ معذرة، يعني إلغوا الأم، نحن كلنا إخوة ليه؟ الأب يعني إخوة من أب واحد، فكيف تنتفي الأخوة يعني في الميراث؟ فقالوا يعني هذا يعد ظلما لنا أن يرث إخواننا هم من أم تختلف ونحن لا نرث شيئا ونحن من أب واحد. فمن هنا نشأ اختلاف العلماء، نشأ اختلاف العلماء، فقالوا هذه المقولة، أو كما يعني رجح الرحبي قال اجعلهم كلهم لأمي واجعل أباهم حجرا في اليم، يعني اعتبر أنهم إخوة الأم جميعا، واجعل أباهم حجرا كأنه ليس له وجود، فأعطيه مثلما تعطي الإخوة للأم. فيعني هذا، وإن قال به البعض من العلماء كما نقلت أنا في كتابي الباعث الحثيث على جمع الملقبات من مسائل المواريث والتي طبع قديما، حيث نقلت ما ذكره ابن قدامة في المغني في اختلاف العلماء في هذه المسألة، أنه ذهب أحمد فيها إلى ما ذكرناه، أن للزوج النصف وللأم السدس والإخوة لأم الثلث، ويسقط الإخوة من الأبوين لأنهم عصبة وقد تم البال بالفروض. تمام. وروي عن عمر وعثمان وزيد بن ثابت، وهذا الذي أخذ به صاحب متن الرحبية، أنهم شركوا بين الإخوة الأشقاء والإخوة من أم في الثلث، فقالوا الثلث يوزع بينهم جميعا على اعتبار أنهم إخوة، على أنهم جميعا إخوة. طيب، فهذا وإن كان فيه اختلاف ولكن العبرة بالدليل، فالدليل دل على سقوط الإخوة من إيه؟ من الإخوة الأشقاء من الأب والأم. نعم. وهذا الذي يعني يظهر من المسألة وانتصر له عدد من أهل العلم، والذي انتصر له الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. نعم. وهو كذلك ينسب إلى أبي حنيفة، واختيار القاضي رشيد القيسي في كتابه المشهور الهدية في شرح الرحبية أو من كتب النفيسة، وكذلك اختيار الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى في الفوائد الجلية في المباحث الفرضية. نعم. وأخذ بهذا القول عدد من وضع القوانين المعاصرة نحو القانون الأردني، وأما القول الآخر وينسب إلى الجمهور أخذ به القانون المصري، أن الإخوة الأشقاء يرثون مع الإخوة لأم، هو قول مرجوح وإن كان قال به الجمهور. نعم. طيب، هناك أخوكم أفادنا بفائدة، يقول شيخ الإسلام في تسميتهم لهذه المسألة بالحمارية لأنهم قالوا هب أبانا حمارا، هذا باطل شرعا وعقلا. نعم، كما قال شيخ الإسلام، طبعا يعني هؤلاء الإخوة الأشقاء استدلوا استدلالا عقليا في مقابل النص، فلذلك كما قال الشيخ الإسلام هذا باطل شرعا وعقلا، هم ليسوا كذلك، هم ليسوا كذلك، اجعل أبانا حمارا أو اجعل أبانا حجرا في اليم، هذا كله من إيه؟ من القياس العقلي في مقابل النص الذي لا يقبل شرعا. طيب، ننتقل إلى صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.